يقول الخامس أن كل فاعل يحس أنه يفعل الشيء أو يتركه بدون أي شعور بإكراه فهو يقوم ويقعد ويدخل ويخرج ويسافر ويقيم بمحض إرادته ولا يشعر بأن أحدا يكرهه على ذلك، بل يفرق تفريقا واقعيا بين أن يفعل الشيء باختياره وبين أن يكرهه عليه مكره، وكذلك فرق الشرع بينهما تفريقا حكميا فلم يؤاخذ الفاعل بما فعله مكرها عليه فيما يتعلق بحق الله تعالى. ها كيف؟ لا حكميا، حكميا هذا الصواب صححوه. فلم يؤاخذ الفاعل بما فعله مكرها عليه فيما يتعلق بحق الله تعالى. هذا ايضا وجه محسوس ظاهر، كل انسان يحس بانه يفعل الشيء بايش؟ باختيار. من الذي جاء بكم الى هذا المكان بعد ان افطرتم في الصباح ولا غصب؟ ابدا، ياتي انسان ولا يشعر ان احد يكرهه. كذا كذلك ايضا يترك الشيء لا يحس ان احد يكرهه ابدا، ولو كان الانسان ليس له اراده لكان يكره على هذا الشيء، بل ان الانسان يفرق بين ما فعله باختياره وما فعله باكراه. صح، لو قلت مثلا لواحد قم فقال والله ما لي اراده بالقيام، فقلت قم والا فصوت في ظهرك، وقام خوفا من الصوت، مكره ولا غير مكره؟ يعرف الفرق بين ان اقول له قم فيقول مرحبا اهلا وسهلا ويقوم، هذا قام بايش؟ باختيار. يعرف. قلت له قم قال والله ما عندي اراده للقيام ولا القائم، فقلت اما ان تقوم والا فصوت في ظهرك، يقوم ولا لا؟ لكن غصب. هل كلنا نحس بالفرق بين ما نفعله كرها وما نفعله عن رضا؟ واضح. الجبرية يقول كلها سواء، كلها سواء. يقول واحد ألقاك من السطح إلى الأرض، هذا نزول قهري، وإنسان نزل من السطح إلى الأرض بالدرج، نزول لا لا الواقع، الواقع اختياري لا شك، كل يعرف الفرق بين هذا وهذا. هما عند الجبرية سواء، هما سواء. شوف كيف العقول. ولهذا نحن نقول ان المعتزلة اقرب الى المعقول من الجبرية، لان الجبرية قولهم لا يتصور احد ان يقبله، لا يتصور ان يقبله احد. تمام، يقول واضح الوجه. نعم. ولذلك يقول ولا يشعر، بل يفرق أي إنسان تفريقا واقعيا بين أن يفعل الشيء باختياره وبين أن يكرهه عليه مكره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.